بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أما بعد، في هذه الآونة وفي كل آونة، ولكن في هذه الأوقات بالذات، معرفتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تتعمق، حيث أن الناس هجموا على المسلمين من كل جهات الهجوم، هجموا على أموالهم وعلى بلادهم وعلى أراضيهم، فلم يجدوا مقاومة تذكر، فهجموا بعد ذلك على مقدساتهم، ثم بعد ذلك بدأوا يهجمون على سيد الخلق أجمعين، أولا لعدم علمهم بمكانته، ولتقصيرنا في توصيل مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وتعريفهم به صلى الله عليه وسلم. فوجب الآن على كل مسلم أن يعرف هذا النبي بصورة أعمق، وأن يكون مدافعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيثما وجد، بين المسلمين أولا لإزالة الشبهات المتعلقة برسول الله ومقام الكريم فيما بين المسلمين أنفسهم أولا، ثم بعد ذلك بين غير المسلمين. وسئل صلى الله عليه وسلم لمن النصيحة يا رسول الله عندما قال الدين النصيحة، فقالوا الصحابة لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه ولأئمة المسلمين وعمتهم. فالنصيحة لرسول الله بالمدافعة عنه والمنافحة عنه ومعرفة قدره وكثرة الصلاة والسلام عليه، ثم بعد ذلك متابعته، وهي الأهم، وهي ثمرة معرفة النبي، هي متابعته. فمعرفة النبي ينبني عليها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، بالتزام سنته في الأخلاق والسلوك، والتزام سنته في المظاهر وفي الأحوال الظاهرة. ولو فعل المسلمون ذلك لكان هذا أكبر رد على إهانة نبيهم صلى الله عليه وسلم، أكثر من المظاهرات وغيرها، وإن كانت المظاهرات أيضا تؤدي نوع دور، لكن دورها مؤقت وليس مؤثر كبير. التأثير الكبير هي التعريف بشخص النبي والتزام سلوكه ومنهجه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حسن الحظ أن كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين، يبين قطرة أو ذرة من مقام هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يحيط به إلا ربه. وهذا الكتاب من الكتب العظيمة القيمة التي يجب على كل مسلم أن يقرأها وأن يتفهمها وأن يتمعن ما فيها، حتى يزداد محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد حرصا على متابعته صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم في الفصل 25 من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، وهذا الباب الذي نتكلم فيه باب عني بمعجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن يعلمها كل مسلم. الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، فيما أظهره الله على يديه من المعجزات، وكانت فيه فصول كثيرة، قرأنا في فصوله 25 فصل، اليوم الفصل 25، وهي تتناول بعض معجزات هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هم ينكرون نبوته، لا يقولون أنه نبي، ولذا عابوا في شخصه الكريم. لو كانوا يقولون أنه نبي ما عابوا، وكيف نعرف أنه نبي؟ كيف تثبت للناس أنه رسول لله صلى الله عليه وسلم؟ فهم لم ينكروا وجوده، هم يعلمون أنه موجود، بل بعضهم أنكر وجود سيدنا إبراهيم النبي، وقالوا لم يوجد في البرديات ولم يوجد في كتب التاريخ ولم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر وجود أحد من البشر، حتى ولو كان من أشد عتاة الملاحدة، لأن قبره معلوم يزار صلى الله عليه وآله وسلم، وأمته في دوام الكثرة بالرغم المحاربة الشديدة على مر العصور والقرون. فوجود النبي لم ينكره أحد حتى الذين كفروا به، ولكن هم كفروا بنبوته، قالوا أنه موجود، أنه مصلح، أنه حكيم، أنه جمع قومه وأخرج منهم القواد، ولكن لا يوحى إليه، ليس بنبي. وأعتقد أن القرآن تأليفه صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف تثبت لهم أنه نبي؟ لابد أن ترتب ذهنك في الحوار مع هؤلاء الناس، لأن الحوار قد يكون على مستوى الكمبيوتر، في حاجة اسمها الشاتنج الوقت، يبقوا قاعدين كده يتخطبوا مع بعض من بلاد لبلاد بعيدة، أطفال وشباب وفي الجامعة، فلازم يعرف وهو بيخاطب صديقه في إيطاليا وفي أمريكا وفي ألمانيا وفي غيره وغيره على الكمبيوتر، وهو بيسأله أنت ليه زعلت لما هاجموا شخص هذا الرجل، يقول له لأنه نبي. فممكن يسأله وكيف عرفت أنه نبي، ماذا يجيب؟ ماذا يجيب؟ لابد أن يكون ذهنك مرتب. النبي يعرف بخصال معلومة، أولا أنه إنسان رجل كامل الخلقة، ما فيش نبي كان أعمى أو أطرش أو أعرج، لازم يكون كامل الخلقة، والنبي صلى الله عليه وسلم خلقته أجمل الخلق أجمعين في الظاهر، فجمع الجمال الظاهر فتوفر فيه أول شرط وهو الكمال والجمال الظاهري صلى الله عليه وسلم، وصفاته معلومة. ثم بعد ذلك من حيث الأخلاق لابد أن تتوفر فيه أنه صادق أمين مبلغ عن ربه، وأنه من أزكى الخلق على الإطلاق. ولو اطلعت على سيرة النبي علمت أنه سمي الصادق الأمين قبل أن يبعث، بل كان مشهور بالصدق والأمانة، فتوفرت فيه الصدق والأمانة بشهادة الكفار قبل أن يبعث ويقول أنا رسول الله إليكم، فكان صادقا أمينا. وعرض على النبي مشاكل شتى فكان يخرج منها بأسهل ما يكون، دل على ذكائه وألمعيته وفهمه للأمور، فهو من الفطانة بمكان، فتوفر فيه شرط الفطانة. ثم بعد ذلك بلغ عن الله وقال إني رسول الله إليكم، وبلغ رسالة ربه، فتوفرت فيه مع الكمال الظاهري التي يجب أن تتوفر في أي نبي، الكمال الظاهري توفر فيه الكمال الباطني وهو الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ثم بعد ذلك جاء بالمعجزة، وهذا الباب الرابع يتكلم على معجزات النبي، فتكلمهم على معجزات النبي، كيف أنه جاء بالمعجزات، وأنه كما جاء الأنبياء السابقين بمعجزات كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فاقهم بمعجزاته، فلابد أن تعلم قدرا عن معجزات نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك الإخبار بالغيب، أخبر بالغيب، وجاء الزمان ومر الزمان تلو الزمان منذ 14 قرنا، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يقع كما أخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم توفرت فيه كل الصفات التي بها تقول بملء فيك وبمجامع قلبك واعتقادك أنه رسول الله، لأنه جاء بالمعجزة، وليست معجزة واحدة بل معجزات كثيرة. نحن منذ أكثر من 3 أشهر في جلسة نجلس حوالي كل مرة ساعة لساعة ونصف نتكلم على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ننتهي منها بعد، وهي عناوين لمعجزاته وليست تفاصيل، لتعلم أن معجزات نبيك لا حصر لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالمعجزة وأخبر بالغيب، وكان صادقا أمينا فطنا مبلغا كامل الصورة كامل الصفات. فيبقى أدي الإجابة، رسول الله، لأنها توفرت فيه الصفات التي توفرت في كل الأنبياء السابقين. يبقى لابد أنك أنت تعرف إزاي تدافع عن نبيك عندما تجلس مع مسيحي أو تجلس مع يهودي أو تجلس مع ملحد أو تجلس مع مسلم مهزوز الإسلام والإيمان، كيف تثبت أنه لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم الفصل 25 في الباب الرابع الذي يتناول معجزات النبي الكثيرة، وتناولنا منها بعضها، كانت معجزة القرآن، والقرآن معجزة ليس معجزة واحدة بل هو معجزات متعددة كما تكلمنا على ذلك، ومعجزة انشقاق القمر والإسراء والمعراج وتكليم الجمادات له وتكليم الحيوانات له وانصياع النباتات له صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك كان من معجزاته صلى الله عليه وسلم. والإخبار بالغيب وما وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كل ذلك كان من بين معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الفصل 25 اليوم يتكلم على نوع آخر من معجزات رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، هو أنه جمع جميع المعارف والعلوم واللغات وكلم كل بلغته وبما يعرفه في عصره صلى الله عليه وسلم. وهو الذي نشأ في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولم يدرس دراسة معينة، ولم يكن له شيخ يعلمه، ولم يدرس أي لغة من لغات الناس، وبالرغم من ذلك جمع المعارف والعلوم كلها صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه معجزة في سيرته معلومة، ومن أراد أن يطلع عليها فليقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجد منها الكثير الكثير الذي لا يستطيع أن يحيط به علم. يقول: ومن معجزاته الباهرة، الباهرة يعني الظاهرة، والمعجزات هي الخارقة للعادة، كل ما كان خارق للعادة يسمى معجزة. ما جمعه الله له من المعارف والعلوم وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، ومعرفته صلى الله عليه وسلم بأمور شرائعه وقوانين دينه وسياسة عباده ومصالح أمته وما كان في الأمم قبله وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية من لدن آدم إلى زمنه، وحفظ شرائعهم وكتبهم ووعي سيرهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم ومحاجة كل أمة من الكفرة ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومها وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه إلى الاحتواء إلى بجانب ذلك كله إلى الاحتواء على لغات العرب وغريب ألفاظ فرقها والإحاطة بضروب فصاحتها والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها والتخصيص بجوامع كلمها إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة لتقريب التفهيم للغامض والتبيين للمشكل إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل مع اشتمال شريعته على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب وكل شيء مستحسن مفصل لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان، بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه. ثم ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليه من الخبائث وصان به أنفسهم وأعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا مما لا يعلم علمه ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة بعض هذا إلى الاحتواء على دروب العلم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وآله وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم. كل ذلك مع كونه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومن أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. حيعطيك أمثلة كثيرة عما تكلم، لكن ما سبق أريد أن أعلق على بعض الكلمات شرحا. يقول: من معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم. هل هناك فرق بين المعرفة والعلم؟ المعارف جمع معرفة والعلوم جمع علم. الراجح أن المعرفة والعلم بمعنى واحد، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، يسمى علم أو معرفة. هذا هو الراجح، أنهم الاثنين بمعنى واحد، ويكون العطف للبيان. أما أقول المعارف والعلوم يبقى العطف هنا عطف بيان، ولكن هناك قول آخر أن المعرفة هي كل ما يسبقه جهل، والعلم ما لا يسبقه جهل، ولذا سمي الله عالم ولم يسمى عارف. فالعلم له معنى دقيق وهو الذي لا يسبقه جهل، والمعرفة هي ما يسبقها جهل. هناك قول بهذا المعنى. فإذا كنا على هذا التفريق في المعنى، يبقى المعارف والعلوم، يبقى هنا العطف عطف تأسيس إلى معنى جديد. وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بمصالح الدنيا والدين صلى الله عليه وسلم، دون دراسة ودون بحث، وهذه في حد ذاتها معجزة. تصور أنت إنسان يأتيك من البادية لا يقرأ ولا يكتب، ثم يتكلم مع الأطباء بكلام الأطباء، ويتكلم مع أهل اللغة بكلام أهل اللغة، ويتكلم مع أهل الفلسفة بكلام أهل الفلسفة، ويتكلم مع أهل الزراعة بكلام أهل الزراعة، ويتكلم مع أهل العمارة بكلام أهل العمارة، ويتكلم على أهل العبارة بكلام أهل العبارة. كل يكلمه في تخصصه، وكل يكلمه بلغته، ثم بعد ذلك يفوق الكل في الفصاحة والبلاغة والبيان، ثم بعد ذلك يسوس الناس دون سابق سياسة، ويقود الأمم دون سابق قيادة. كل هذه إذا توفر في شخص هذا، لكان هذا الشخص بالفعل يعتبر معجزة يشار إليه بالبنان، واجتمع ذلك في نبيك وفاق على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، ومعرفته صلى الله عليه وسلم بأمور شرائعه. والشريعة هي عبارة عن المعنى الاصطلاحي لكلمة الشريعة، هي وضع إلهي. وضع إلهي يعني قانون إلهي، ليس قانون بشر، نسميها الشريعة. منقول الشريعة يعني هي القانون الإلهي أو الوضع الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى ليوصل إلى سعادة الدارين. يبقى تعريف الشريعة لغة، الشريعة لغة هي الطريق الموصل إلى الماء، وعشان كده حتى تقول مركب شراعي، لأنها بتشرع إلى الماء. يبقى الشريعة لغة هي الطريق الموصل إلى الماء. ولما كان الماء سر الحياة، فصار معناها الاصطلاحي هي الطريق الموصل إلى الله. يبقى معناها الاصطلاحي يشبه معناها اللغوي، لأن الطريق الموصل إلى الله فيه حياة الأرواح، والطريق الموصل إلى الماء فيه حياة الأبدان. فصار معنى الشريعة الاصطلاحي مستمد من معناها اللغوي، فصارت هي وضع إلهي لسعادة الدارين. واضح؟ ده تعريف الشريعة. والنبي كان أعلم الخلق بالشريعة صلى الله عليه وآله وسلم، وقوانين دينه. والقانون هي كلمة معربة رومية أصلا، معناها معنى القانون يعني هو الأصل المقيس عليه، الأصل المقيس عليه. حتى كلية الحقوق معروف يعمل لك قانون كده، يعني قاعدة كلية ويندرج تحتها فروع كثيرة وشروح كثيرة وتطبيقات كثيرة، دي معنى القانون. وسياسة عباده بالأمر والنهي للعباد، ومصالح أمته، وما كان في الأمم قبله، وقصص الأنبياء والرسل. قصص جمع قصة، مش كده برضو؟ قصص جمع قصة. يبقى القصة اللي هي الحكاية، يبقى يعرف حكايات الرسل السابقين، والرسل السابقين كانوا مكتوبين في الكتب السابقة، والكتب السابقة كانت بلغة غير العربي، يعني حتى لو كان يقرأ ويكتب باللغة العربية لما استطاع أن يطلع عليها وهي مكتوبة باللغة غير العربية. لكن بالرغم من ذلك يأتي بقصص الأنبياء السابقين بلغته دون السابق اطلاع، ويوافق ما جاء به ما هو مكتوب في الكتب السابقة. هذا في حد ذاته إعجاز. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى منوها على ذلك في قصة في سورة سيدنا يوسف: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لأن ما كانش العرب تسمع عن نبي اسمه يوسف أصلا. مين يوسف؟ حتى إن اليهود لما راحوا لليهود قريش قالوا له نسألوا على إيه عشان نحرجه، قالوا له اسألوا عن يوسف وإخوته. العرب ما تعرفش حاجة اسمها يوسف، مين يوسف ده؟ فعلشان يحرجوا النبي فسألوا على يوسف وإخوته، فنزلت سورة يوسف تقص عليهم بأخبار كانوا لا يعلمونها هم أصلا عن يوسف، اللي هم أهل الكتاب. وعشان كده قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وكذلك قصة سيدنا موسى، وقصة سيدنا عيسى، وقصة سيدنا آدم، وبدء الخلق ودخوله الجنة وخروجه منها، وإسجاد الملائكة، وبدء الخلق ونهاية الساعة، وغير ذلك. كل ذلك أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والرسل والجبابرة، والجبابرة اللي هم عتاة الكفرة، قارون وفرعون وهامان وغير ذلك، وهؤلاء والنمروذ الذي حج سيدنا إبراهيم، كل هؤلاء جاء بهم في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له سابق علم بهم بحكم نشأته وحكم بيئته، فدل على أن علمه بهم دليل على إخباره بالغيب وأنه نبي يوحى إليه. والقرون الماضية من لدن آدم إلى زمنه، كثيرا من الحكايات النبي في وعظه يقول كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم، ويحكي لنا قصص بعض الصالحين والأولياء من قبل، بعض الناس الذين كانوا لهم يعني حكايات مع الله من قبل، زي ما يحكي لك قصة الأبرص والأعمى والأقرع اللي هم كانوا في الأمم السابقة، وجالهم ملك في صورة إنسان قال لهم تتمنى إيه وأعطاهم، القصص كثيرة، والتي دخلت النار في هرة حبستها، والتي دخلت الجنة في كلب ساقته، كل دي قصص سابقة أمم سابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنها ويخبر عن أعمار الأمم السابقة وغير ذلك. من لدن آدم، لدن ده ظرف زمان، كلمة لدن دي ظرف زمان يدل على إيه؟ على الزمان. من لدن آدم إلى زمنه وحفظ شرائعهم، ومش كده وبس، ده كان يعرف أحكام شرائع الكتب السابقة دون الاطلاع عليه، وكان يعرف أحكام التوراة بتقول إيه في المسألة دي، وأحكام صحف إبراهيم وموسى بتقول إيه في المسألة دي، ثم جاء الإسلام بإيه تاني، وهكذا. كل الحاجات دي إعجاز في شخص هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على كمال صدقه وكمال نبوته صلى الله عليه وسلم، ووعي سيارهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم وقاع الدهر وقدرة الله فيهم. يقول لك دول مثلا أخذتهم الصيحة، ودول غرقوا، ودول شق النهر لسيد البحر لسيدنا موسى وعبره سيدنا موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، كل هذه الأخبار كان لا يستطيع أن يعرفها إلا بتعريف الله له وتعليم الله له، وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم. يوصف لهم، يقول لهم سيدنا موسى شكله ايه، يقول لهم رجل طوال آدم كأنه من أزد شنوءة، يشبهه بايه، بقبيلة اسمها أزد شنوءة، كانوا رجالتهم طوال كده وسمر شوية وعندهم يعني فتولة في الأعضلات، يقول لهم لو انتوا عايزين تعرفوا سيدنا موسى كان رجل طوال آدم كأنه من أزد شنوءة، ويقول لهم سيدنا عيسى بن مريم رجل صبت الشعر، جميل الصورة، كأنما خرج من ديماس، يعني شعره سايح، يعني بيخبرهم صور الأنبياء السابقين، مش كده كل إخبار بالغيب، كأنه رآهم رأي العين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يكون إلا لمخبر بغيب، ولا يخبر بغيب إلا من ارتضى من رسول، فدل على أنه رسول، عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فدل على أنه رسول يخبر بالغيب. واختلاف آرائهم اللي هي عقائدهم، يتكلم على عباد الكواكب وازاي نرد عليهم، ويتكلم على عباد الأوثان وازاي نرد عليهم، وعلى منكري وجود الإله والبعث والنشور وكيف نرد عليهم، وعلى مؤله بعض الأنبياء وكيف نرد عليهم. تناول كل العقائد الفاسدة السابقة وتكلم عليها صلى الله عليه وسلم كلام المطلع العارف دقيق البصر، وكان يحج قومه في كل ذلك. والمعرفة بمددهم وأعمارهم، سيدنا آدم يقول لك كان عمره 1000 سنة، هيعرفها منين دي؟ يعني هيجيبها منين دي؟ في مكتبة مهما اطلعت على كتب تعرف ان سيدنا آدم عاش كم سنة؟ يقول لك سيدنا آدم عاش 1000 عام. ده مش كده وبس، ده يقول لك كان طوله قد ايه وعرضه قد ايه، كأنه شاف حاجات، مش دي اخبار بغيب. أما يقول لك سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، المعلومة دي، ويسألوه على أهل الكهف وقعدوا قد إيه في الكهف، يقول لهم 300 سنين وازدادوا 9، هيعرفها منين دي؟ هيعرفها منين إلا إذا كان مخبر بالغيب صلى الله عليه وسلم، ويبقى رسول يوحى إليه. كل ما أنت قاعد بتقرأ في القرآن، كل آية معجزة لنبيك، كل آية تقرأها في القرآن من أوله لآخره معجزة لنبيك، والقرآن 6233 آية تقريبا على العبد الكوفي، فشوف بقى يبقى معجزات نبيك قد ايه في القرآن بس. ثم مجالات الإعجاز كثيرة، مجالات علمية ومجالات بقى بيانية ومجالات لغوية ومجالات تشريعية ومجالات قانونية ومجالات كثيرة لا تنتهي، واختلاف آرائهم والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم ومحجة كل أمة من الكفرة، إزاي ترد عليهم، ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم. كانوا يجي ينكروا بعض الأشياء اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم إزاي تنكروا دي موجودة عندكم في التوراة، ويجيبوا التوراة يخبوا الحكم بإيديهم وهو لا يقرأ ولا يكتب، يقول لهم شيلوا إيدكم تلاقي الحكم موجود تحت إيدكم. كل هذا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه أعلم الخلق على الإطلاق. وإعلامهم بأسرارها ومخبئات علومها وإخبارهم بما كتموه يعني أخفوه من ذلك وغيروه يعني حرفوه إلى الاحتواء، بجانب ذلك الاحتواء على لغات العرب. كل قبيلة من قبائل العرب كانت لها لكنة وليها لغة تتكلم بيها بطريقة مختلفة بالرغم أنهم عرب. أنت الوقت تقابل واحد مغربي تلاقيه بيتكلم بطريقة، تقابل واحد جزائري بيتكلم بطريقة، كله عربي. تكلم واحد ليبي، تكلم واحد بحريني، تكلم واحد من مكة، تكلم واحد من القاهرة، حتى اللي في مصر نفسهم، واحد من الصعيد غير اللي من البحر. كل واحد ليه لهجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أحط بكل هذه اللهجات صلى الله عليه وآله، وكلم كل بلهجته بلغته دون سابق الذهاب إليهم ولا ودون سابق الاحتكاك بهم صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن سيدنا علي بن أبي طالب في عام الوفود قال كان يأتي الوفود على رسول الله يصافحونه ويكلمهم، وكنت أمكث بجواره كأني أعجمي لأفهم شيئا مما يقوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيكلم كل وفد بلغته. وسيدنا علي من أفصح العرب، سيدنا علي يقول كنت أقف زي كأني رجل أجنبي مش فاهم النبي بيقول إيه. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم كل بلسانه صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا من كمال معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الاحتواء على لغة العرب وغريب ألفاظ فرقها والإحاطة بضروب فصاحتها والحفظ لأيامها. ومش كده وبس، ده عارف أيام العرب وغزوات العرب قبل أن يولد ويقول لهم كنتوا بتعملوا كذا وعملتوا كذا، كأنه كان معاهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شهيد بحقيقته المحمدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله أول الخلق، فشهد الأمور كلها وهو نور محمدي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتمثل بشرا سويا أمام الخلق ويولد من بطن أمه في عام الفيل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا خاطب الله حقيقته المحمدية الأولية التي كانت ترى هذه الأحداث بقوله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لقد رأيتها وأنت حقيقة محمدية منورا، فكان يراها ولكن أخبره بها ليذكره، لأنه عندما تحولت هذه الحقيقة المحمدية إلى الصورة البشرية وانتقل من طور إلى طور احتواها بعض النسيان فاحتاج لبعض التذكير، فكان يذكره صلى الله عليه وآله وسلم في قرآنه سبحانه وتعالى بقوله ألم ترى، لأنه كان شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فكان شاهدا وشهيدا ومبشرا صلى الله عليه وآله وسلم. والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها. ومش كده وبس، وكان أشعار العرب اللي قيلت من قبله كانوا يقولوا يسألوه على معانيها وهم أهل الفصاحة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم الكلمة يقوم يسألهم على معناها يقولوا الله ورسوله أعلم، وهم أهل العرب أهل الفصاحة صلى الله عليه وآله وسلم. والتخصيص بجوامع كلمة، ثم خص بعد ذلك بجوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فكان يقول الكلمات القليلة المبنى الكثيرة المعنى التي يحار الناس في معانيها إلى يومنا هذا لا تنتهي معانيها صلى الله عليه وآله وسلم. إلى المعرفة بجانب ذلك، إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة، وكان يضرب الأمثال الجميلة اللي توضح المعاني الباطنة في صورة حسية محسوسة صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لك مثلا مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد. شوف جمال المثل، شوف جمال المثل، هو يريد أن يبين علاقة المسلم بالمسلم فيضرب لهم مثل وهي علاقة معنوية ليست علاقة حسية، يريد أن يبينها في مثل حسي تشعر أنت به، أنت تشعر بجسدك، إذا مرض عضو في جسدك سهر له سائر الجسد بالسهر والحمى، فيريد أن يبين أن الارتباط بين المسلمين بعضهم البعض هذا الارتباط المعنوي له من القوة الارتباط الذي يكون في الجسد الواحد، بمثل بسيط جميل، مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى. صباعك بس يبقى مدوح، صباع واحد، عقله واحده، تلاقي نفسك طول الليل جسمك كله سخن، وطول الليل مش عارف تنام، وكل جسمك موجعك. هو عايز يبين لك قد ايه، شفت امثله النبي، يبين لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده امر معنوي، يبين لك اهميته. يوم يدي لك مثال يقول لك المسلمين زي قوم استهموا سفينه، ولسه العبارة هو ربنا يعني ينجينا من المهالك، والحمد لله احنا مسلمين بنرضى بقضاء الله وقدره، ومن ماتوا فيها شهداء ان شاء الله. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يجعل حكومتنا الرشيدة يعني تنظر بعين الاهتمام في وسائل النقل المختلفة اللي بتنقل الاف الناس، علشان تبقى يعني وسائل امنة بقدر الطاقة، يعني ما يتركوهاش كده لحد ما يحصل جريمة زي ما اتحرق القطر، يقوموا يقولوا الاهتمام بايه، بمصلحة السكة الحديد، وبعدين تتغرق العبارة يقوموا يشوفوا مش عارف ايه، وبعدين تتحرق الطيارة يقوموا يشوفوا الطيران. ما ينفعش يعني، لازم الامور تبقى اسرع من هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا جميعا. يقوم يدي لك مثال الرسول صلى الله عليه وسلم في اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في بقاء مصالح العباد في الارض، يقول لك ايه، ان كأن المؤمنين استهموا سفينة، فرقتين من المؤمنين، فرقة عندها علم بشرع الله، وفرقة جهلة بيخوضوا في شرع الله بالمخالفة، وهم الاثنين في سفينة واحدة. ناس اللي هم العلماء اللي عارفين شرع الله قاعدين فوق، لأن رفع الله العلماء، فيقوم يقول لك ايه، فالناس قاعدين فوق وناس قاعدين تحت، قاعدين فوق اللي هم العلماء، مش ربنا رفعهم؟ فكأن بالضبط السفينة من دورين، دور في الارض تحت فيه الجهلة بشرع الله، وهم مسلمين برضو مؤمنين، ونوع تاني فوق فئة تانية عالية بعقلها بعلمها بفهمها. يقوم يقولوا ايه، يقول لك ان الناس اللي قاعدين تحت كل ما ارادوا ان يشربوا يطلعوا فوق ياخدوا المية، فبجهلهم قال لك ايه، ما نخرم خرم كده، ما احنا في المية، نخرم خرم كده وناخد المية بتاعتنا، بدل ما طول النهار طالعين نازلين. شفت بقى المثال، لو عملوا كده هتغرق السفينة كلها، مش كده برضو؟ لو تركوهم لجهلهم هتغرق السفينة كلها. يوم يقول لك ايه، لو ضربوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا، ينجوا اللي تحت وينجى اللي فوق، ولو تركوهم لغرقوا وغرقوا جميعا، يغرق اللي فوق واللي تحت. شفت امثلة النبي كثيرة لدرجة ان ممكن يتصنف فيها مؤلفات تتناول فيها كل الامثلة التي ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، وتتناولها بالعبرة والعظة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يحول المعنى الذي هو معنى معنوي في صورة حسية محسوسة صلى الله عليه وآله وسلم. والحكم البينة لتقريب التفهيم للغامض، الغامض اللي هو المعنى الخفي، والتبيين للمشكل، المشكل هو الملتبس، يبقى داخل في حاجة تانية، لكن الغامض يعني خفي خالص مش باين، فيبقى في الملتبس اللي هو المشكل، وفي الغامض اللي هو الخفي. الى تمهيد، بجانب ذلك الى تمهيد قواعد الشرع، يعني تبسيط قواعد الشرع صلى الله عليه وسلم. يسأل سيدنا معاذ بن جبل لما بعثوا قاضي، قال له بما تحكم يا معاذ؟ قال احكم بكتاب الله. قال فان لم تجد؟ فقال بسنة رسول الله. قال فان لم تجد يا معاذ؟ قال اجتهد رأيي ولا آلوا. فأيده النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحب الله ورسوله. يبينوا قواعد الشرع والأصول الكلية، علم أصول الفقه كله بيلخصه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين مع معاذ بن جبل، وهو بيوصله يركب الحصان. العلم اللي يقعد يدرسه الطالب سنوات طويلة لحد ما يبقى أستاذ كبير فيه، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لسيدنا معاذ بن جبل وهو بس بيركبه الحصان. شفت قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده تبسيط العلوم للناس جميعا صلى الله عليه وسلم. الى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل مع اشتمال شريعته، يعني مع تضمن شريعته واحتوائها على محاسن الاخلاق وحث الناس على التحلي بها ومحامد الاداب. كان يقول صلى الله عليه وسلم ادبني ربي فاحسن تاديبي، انما بعثت لاتمم كارم الاخلاق. وكل شيء مستحسن مفصل، يعني مبين. وفي رواية للشفاء مفضل وكل شيء مفضل، يعني بإيه؟ بالضاد المعجمة بدل الصاد المهملة، والاثنين معناهم صحيح. لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا، يعني أي إنسان عاقل ولو حتى ملحد يوافق على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويجد فيه المصلحة، ولا ينكره إلا المخذول، إنما الموفق لا، إلا من جهة الخذلان، بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه، ثم ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليه من الخبائث، ثم بعد ذلك ما أحل لنا من الطيبات صلى الله عليه وسلم وحرم علينا من الخبائث. والإمام الشافعي في تعريف هذه الآية ومعناها قال: الخبائث هي كل مستقذر، والطيبات هي كل مقبول تقبله النفس السليمة من حيث المأكل والمشرب. وعلشان كده جعلوا ان كل مستقذر يبقى حرام اكل. هو النبي قال لك ما تاكلش الصرصار، لكن عشان الصرصار مستقذر تقوم ما تاكلوش، فهمت ازاي؟ يبقى كله مستقذر انه خبائث، يبقى الخبائث هو كله مستقذر. قال لك ما تاكلش البرص، ما قالكش ليه، تركك لطبعك السليم لانك انت تأنفه، فتعرف انه حرام على طول. عشان كده الامام الشافعي قال ايه؟ قال: الطيبات هي ما لا تستقذره الطباع السليمه. لكن قد تتفاوت الناس، يعني ممكن ناس ما تاكلش الارانب وناس تانية تحب الارانب، يبقى الارانب حلال، لكن انت حر بقى تاكلها ما تاكلهاش دي مساله تانية. لكن في حاجه بالاجماع كده كل الناس تكره الفيران، حد يقدر ياكل فار؟ كل الناس يقول لك يع، تاكل فار يقول لك يع، يع يعني مستقذر، يع بلغه المصريين يعني مستقذر، يبقى حرام. اول ما حتى الطفل الصغير تقول له يا ولا تاكل فار يقول لك يع يا بابا يع، يعني هو طفل لسه على الفطر، صح ولا لا؟ لكن لما تقول له تاكل فرخه يقول لك هات، يبقى ايه؟ يبقى معروف الحاجات دي جاءت بالفطره. يبقى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى الامام الشافعي لما يعرف المساله دي بان كل مستقذر حرام من بنص هذه الايه، يبقى دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعه السمحاء التي تتقبلها النفوس المعتادة السليمة، وصان به أنفسهم صلى الله عليه وسلم، صان أنفسهم بتحريم القتل وسن القصاص والدية والأحكام، ومنع قتل النفس إلا بحق، وحرم قتل النفس وجعله من الكبائر. يبقى صان أنفس الناس، كان نفوس الناس رخيصة، لو واحد اختلف مع واحد وهم قاعدين بس بيشربوا حاجة يقوم يذبحه بالسيف خلص انتهت، ويروح بيته ينام ضميره مستريح. اي واحد يكره واحد يتضايق معاه في السوق يستناه بقى يروح قتله، كانت سهله عندهم. قتل النفس دي عمليه سهله، كانك انت بتقتل عصفوره ما تفرقش معاهم. جاء الاسلام جعل قتل النفس يعني مساله من الكبائر، تعدل الشرك بالله، فصان نفوس الناس. كل دي رحمات من النبي صلى الله عليه وسلم. وصان به انفسهم واعراضهم، وصان الاعراض بتحريم الزنا وحد القذف وحد الزنا وسن الزواج وغض الطرف وغض البصر، كل دي علشان حفظ الأعراض. وأموالهم، وحفظ أموال الناس بتحريم السرقة وتحريم النهب وأكل أموال الناس بالباطل، وحد السرقة وحد الحرابة، كل ده علشان تعيش آمن، تقوم حتى تسيب محلك مفتوح وتروح تصلي وما فيش حارس ترجع تلاقيه زي ما هو. قبل الإسلام ما كنتش تقدر تعمل كده، قبل الإسلام ما تقدرش تعمل كده أبدا. دلوقتي ممكن تسيب بيتك مفتوح وتنزل تصلي وترجع بسبب الأمن الذي أشعه الرسول صلى الله عليه وسلم في الناس. من وأموالهم من المعاقبات، يعني سن العقاب الذي جعل الناس تخاف تتعدى بالحدود والتعزير والحبس وغير ذلك، والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا. يبقى يقيم الحد في العاجل ويخوف الناس اللي يعمل كده حتى وما تقبضش عليه ولا حد شافه النار هتستناه، يبقى ضميره بقى. فجعل كل انسان حارس على نفسه مما لا يعلم علمه ولا يقوم به ولا ببعضه الا من مارس الدرس والعكوف على الكتب. ما يستطيعش الحاجات السابقه دي كلها الا واحد يكون قاعد يدرس في كل مجال، ده لوحده مجال واحد من هذه المجالات الكثيره التي لا يحصيها احد، يعني يحتاج انه يقضي عمره كله علشان يقدر يعني يؤديه كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم أو ببعض ما أداه النبي، إلا من مارس يعني لازم واجتهد الدرس والعكوف على الكتب. العكوف يعني الإقبال على الشيء وملازمته دون ملل مدة طويلة، ومثافنة بعض هذا، والمثافنة هي الملازمة أيضا، لأن المثافنة جاية إيه؟ من وضع الركب أمام الركب، جاية من إيه؟ من المثافنة بالنسبة للإبل إنها تنزل بركبها على الأرض لتبرك عشان تمكث كثيرا. فالمثافنة جعلوها يعني إيه؟ ملازمة العلماء جلوسا على الركب سنين طويلة علشان تطلع من العلماء، دي معناها المثافنة. والنبي لم يجلس على أحد يعلمه أحد صلى الله عليه وسلم، بل هو معلم البشرية. ومثافنة بعض هذا إلى يعني إلى جانب ذلك الاحتواء على ضروب العلم وفنون المعارف كالطب، والطب اللي هي ما يتعلق ببدن الإنسان صحة ومرضا، ده الطب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أعلم الناس بالطب، حتى إن ناس صنفوا كتب في الطب النبوي وهو لم يكن طبيبا صلى الله عليه وسلم. والعبارة تعبير إيه؟ يعني سيدنا يوسف اشتهر بإيه؟ بتأويل الرؤى، وتأويل الرؤى دي بعض علوم نبينا، بل ذرة من علوم نبينا. يعني علم نبي واحد كامل كان في النسبة لنبينا يعني ذرة بالنسبة لعلومه صلى الله عليه وسلم التي لا يحيط بها إلا ربه. والعبارة والفرائض، علم الفرائض علم المواريث. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجيله قضية الميراث كان يقضيها في الحال، وهي مسائل يحتاج فيها كسور عشرية وكسور اعتيادية، وعايزة جدول ضرب، وعايزة كالكوليتر. دلوقتي تبقى انت متخرج من كلية التجارة ومعك دكتوراه في التجارة، وراجل طول عمرك مع الارقام في المحاسبة، ويجي لك مبلغ من المال هتقسمه على الناس بالنسبة للمواريث، ان كنت ناسي الالة الحاسبة ولا الورقة والقلم ما تعرفش يكون في كلمة صح ولا. النبي كان في لحظة يقول صلى الله عليه وسلم، مش دي كلها برضو معجزات له صلى الله عليه وسلم، دون ان يدخل مدرسة، دون ان يعلمه احد. والفرائض والحساب والنسب، وعلم النسب والسلالات البشرية. يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم على انسابهم، مين ابونا، مين مش عارف فلان، مين اجدادنا، يقول لهم صلى الله عليه وسلم. وعلم السلالات البشرية ده علم لوحده ممكن تقعد فيه عمرك كله وما تقدرش برضو تحيط به، وكان دي جزء وبعض من علم من علوم النبي صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه، ورواه أيضا الإمام الترمذي عن أبي ذر، قال: الرؤية لأول عابر وهي على رجل طائر. الرؤية اللي هي الرؤية التي تراها في المنام، ودي أمور لحد دلوقتي حتى علماء النفس ما عرفوش يقسموا الأحلام اللي الإنسان يشوفها. النبي قسمها لك في لحظة في حديث سريع كده، لأنها دي ذرة من علومه ما تحتاجش منه أبحاث كثيرة. يعني إزاي الإنسان بيحلم وليه بيحلم ويعمل إيه، والحلم ده أنواع وفي منها كوابيس ومنها إيه، كل الحاجات يقول والجعان يحلم بسوء العيش، الناس يقول لك كده، كل ده النبي قسمه صلى الله عليه وسلم. ويجعل الرؤية الصادقة دي لأول عابر، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يجعلها كالقضاء، معناها قضاء معلق، ربنا يقضي على لسان من يعبرها. وعلشان كده ما تحكيش الرؤية إلا لإيه؟ لحبيب ولبيب، لأن زي ما هيأولها لك ربنا هيقضي بيها، خد بالك. فدي أمر خطير، لأنها بيقولك على رجل طائر. على رجل طائر يعني إيه؟ يعني قضاء معلق. شوف أنت بقى ما تبقى قضاء معلق على رجل طائر، أول ما يعبر يروح واقع القضاء يقع زي على اول عابر. وعلى شكلها مش تشوف منام تروح تقول الواحد جاهل يقول لك يا ساتر ده انت هيحصل لك مصيبة سودة. طب وليه تحصل المصيبة سودة؟ روح بقى الواحد لبيب كده يقوم ايه ياخد نفس كده ويصلي على النبي، وبعدين يروح ايه مقولها لك تأويل حلو لمصلحتك، وهي اصلا فيها جانب كده وجانب كده، يروح هو قلبها لك على الجانب الحلو، يروح ربك سبحانه وتعالى جايب لك القضاء من الجانب الحلو برحماته سبحانه وتعالى. فيقول لك الرؤية لأول عابر وهي على رجل طائر، وقوله كما روى الشيخان وغيرهما الرؤية ثلاث أنواع، يعني رؤية حق ودي بتبقى بشارة من الله وليها معنى، ومش خاصة بالمؤمن على فكرة. ممكن الكافر يشوف رؤيا حق، مش الملك اللي هو الكافر في عصر سيدنا يوسف شاف رؤيا حق وأولاله سيدنا يوسف، يبقى الرؤيا الحق دي قد يراها أي إنسان. رؤيا حق ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، اللي هو الجعان يحلم بسوق العيش، رؤيا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك رؤيا يحدث الرجل بها نفسه، يعني حاجة أنت بتتمناها تقوم تشوفها في الحلم. زي ما واحد راح لشيخ وقال له أنا عايز أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له دي حاجة بسيطة خالص يا ابني، روح كل فسيخ وما تشربش ولا مية ونام. قال له كده ايه علاقة الفسيخ بالنبي؟ قال له هي كده، مش انت عايز تشوف النبي؟ روح كل فسيخ ونام بعد كده. فراح الواد ايه كل فسيخ، وهو عايز بقى الرؤية تبقى طويلة، فكتر في الفسيخ قوي عشان تبقى رؤية حلوة بقى يستمتع بالنبي، وراح نايم ميت من العطش، فحلم طول الليل انه قاعد يشرب مية. فلما استيقظ راح لشيخه في صلاة الفجر، قال له يا عم الشيخ انت قلت لي كل فسيخ وهتشوف النبي، انا طول الليل قاعد شايف نفسي بشرب مية. قال له لو نمت مشتاقا لنبيك كشوقك للماء على العطش لرأيته. هو بيعايز يعلمه، يبقى في رؤية يحدث الرجل بها نفسه، ربنا يديله اللي بيحدثه بها نفسه. دي نوع تاني من الرؤى برضه، اللي المصريين يقول لك الجعان يحلم بايه؟ بسوء العيش، دي معناها برضه. ورؤية تحزين من الشيطان، كابوس، رؤية تحزين من الشيطان، يجي لك كده عشان الشيطان يقومك منكد، يبقى دي تحزين من الشيطان مالكش دعوة بيها. دي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لما تشوفها ما تحكيهاش، وتقوم تستعيذ بالله وتدخل على الشمال وتنام على الجنب التاني، ولو عندك نشاط قوم اتوضى وصلي لك ركعتين وما تحدثش بيها حد، لان دي تحزين من الشيطان. كويس، كل الحاجات دي مش علوم هتعرفها انت منين الا من نبيك، ونبيك يعرفها منين ان ما كانش ان كان ما فيش على حد على وجه الارض يعرفها الا ربه اللي يعلمه. كل دي دليل على انه يوحى اليه. اعرف اثبت مع الرسول صلى الله عليه وسلم واعرف قدره وقوله كما رواه الشيخان، اذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. يعني لما تيجي في قرب اخر الساعه كده تجد ان كثير من المؤمنين يروا رؤى وتجدها تقع كما ايه كما رأوها، تثبيتا لهم، لان هتكسر الفتن. مع كثرة الفتن المؤمن برضو محتاج حاجة كده تطيب خاطره، تربط على قلبه، خصوصا في غياب النبي صلى الله عليه وسلم عنا بجسده الشريف صلى الله عليه وسلم، وان كان معنا بروحه صلى الله عليه وسلم، فدي برضو ازمة بتخلي الانسان يواجه الفتن وهو في الظاهر كأنه لوحده كده، فيقوم ربنا يربط على قلبه بانه يوري له رؤى كده تقع كما هي، كأنه بيقول له اثبت انت على الحق لا تقلق. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الدارقطني وضعفه، أصل كل داء البردة، البردة البردة اللي هي التخمة وثقل الطعام يعني على المعدة، اللي هي ايه المعدة بيت الداء، كلام العربي القديم المشهور. وليه بالفعل ان معظم اكثر من 80% من الامراض بسبب الاغذية، بسبب حتى ان وجدوا في علاقة حتى بين الاورام السرطانية وانواع الاغذية، يعني في اغذية تعمل اورام سرطانيه في القولون وتعمل اورام سرطانيه في المعده وتعمل يعني حتى الاغذيه لها علاقه حتى بالحاجات اللي هي الناس مش متصوره ان ممكن تبقى لها علاقه بها، الفشل الكبدي والفشل الكلوي والحاجات دي كلها تلاقيها برضو متعلق باطعمه كثيره، مرض السكر ومرض الضغط ومرض الذبحه ومرض كلها متعلق بالاطعمه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اختصر الطب كله في هذه الكلمه. وما روي عنه في حديث ابي هريره رضي الله عنه كما روى الطبراني في الاوسط من قوله المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، وإن كان هذا حديثا لا نصححه لضعفه وكونه موضوعا يعني عند البعض الآخر تكلم عليه الدارقطني، إلا إن معناه صحيح. وقوله كما روى الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما خير ما تداويتم به الصعوط واللدود والحجامة والمشي، وخير الحجامة يوم 17 و19 و21، وفي العود الهندي 7 أشفية منها ذات الجنب. كل ده طبه. خير ما تداويتم به الصعود، كل ما يؤخذ في الأنف من علاج زي نقط الأنف وزي الاستنشاق، كل الحاجات دي أدوية، مش في أدوية بتؤخذ بالاستنشاق، اسمه الصعود، يبقى وسائل العلاج الصعود من ضمنها ما يستنشق. واللدود اللي هي الحاجات اللي بتتحط في الخد زي مستحلبات، يقول لك حطه تحت اللسان حطه تحت خدك، ده مضمضه، ده استحلاب، ده حاجات، دي كلها برضو ادويه. واللدود والحجامه، والحجامه معروفه ان في حجامه جافه وحجامه رطبه. الحجامه الجافه اللي هي زي كاسات الهواء، والرطبه اللي هي بيبقى فيها بعض التشريط واخراج بعض الدم، ودي مجربه على مر العصور انها مفيده في كثير من الامراض. وفي العود الهندي 7 اشفيه. العود الهندي معروف عند العطارين، وان هو بيعالج حوالي 7 امراض، منها ذات الجنب. اي داء يصيب الجنب يسموه ذات الجنب عند العرب. يبقى اللي يجيله مثلا التهاب رئوي، الم في جنبه، الم كلوي، اي الم واخد جنب واحد، ايه العود الهندي مفيد فيها. وقوله كما رواه الامام احمد والترمذي وابن ماجه والحاكم: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لابد فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث للنفس. قال بعض اهل الكتاب للمسلمين، قالوا لهم انتوا القران بتاعكم بتقولوا ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فيهوش حاجه في الطب خالص. مش انتوا بتقولوا ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ ده ما فيهوش حاجه في الطب. بيجادلوا المسلمين برضو من زمان، يجادلوا المسلمين. أم رد عليهم علماء المسلمين قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم عندنا في الطب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فعم لما قالوا لهم كده قالوا لهم فيها طب جالينوس، كل طب جالينوس ملخص في الكلم في الايه دي. يبقى القران فيه كل حاجه. وقوله وقد سئل عن سبأ، الحديث اللي رواه الترمذي عن عروة وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. سبأ، فقالوا مين سبأ ده يا رسول الله؟ أرض دي ولا جبل ولا ناس ولا قبيلة ولا إيه؟ إيه سبأ دي؟ ولا دولة ولا زقاء ولا حي ولا إيه؟ فقال لهم وقد سئل عن سبأ: أرجل هو أم امرأة أم أرض؟ فقال: رجل. ولد 10، يعني ولد 10 ذكور، تيامن منهم 6، يعني فضل منهم في اليمن وتهامة منطقة الحجاز واليمن والمنطقة دي 6، عملوا قبائل للعرب. تيامن منهم 6 وتشأم 4 وتوجه لجهة الشام 4، عملوا قبائل للعرب اللي هم 6، اللي هم مذحج، قبيلة مذحج مشهورة، وقبيلة حمير وكندة والأزد وأنمار والأشعريين، هم دول 6. والأربعة بتوع الشام، والشام دي تعتبر من الفرات للعريش، الفرات يعني العراق لحد العريش ساحل البحر المتوسط، ويدخل فيها الأردن كمان. يبقى الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا والعراق، كل ده اسمه الشام عند العرب. وقبائلهم أصلها عاملة ولخم وجزام وغسان، كل دول ولاد مين؟ ولاد سبأ. طب سبأ ده يعني كان أيام النبي؟ ده كان قبل النبي بقرون. هيعرفوا منين يعني؟ إلا بإعلام الله له صلى الله عليه وسلم. الحديث بطوله. وكذلك جوابه في نسب قضاعة عمرو بن مرة الجهني، قال له، بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم عن نسبه، فقال: أنتم من قضاعة. قضاعة ده ابن مالك ابن حمير، يعني نسبه الجد البعيد خالص. يقول له: احنا منين يا رسول الله؟ يبقى علمه بالأنساب علم برضه كان معجز، مع ان العرب كان اهتمامهم بالأنساب، وكان في منهم خبراء في الأنساب، والنبي فاقهم صلى الله عليه وسلم فيما علموه. وكذلك جوابه في نسب قضاعة وغير ذلك مما اضطرت العرب على شغلها بالنسب إلى سؤاله عما اختلفوا فيه من ذلك. وقوله حمير رأس العرب، حمير من ولاد سبأ، يقول حمير رأس العرب ونابها، ونابها يعني أساسها وأصلها. ومذحج ومذحج على وزن مسجد كده، مذحج قبيلة، هامتها وغلصمتها، هامتها اللي هي يعني رأسها، وغلصمتها اللي هي إيه يعني المنطقة اللي هي بتاعة الحلقوم دي، يسموها الغلصمة. يعني بيقول لك دي يعني مفحج بالنسبة للعرب كده. والأزد كاهلها، اللي هي ايه الحاجة اللي بتشيل عليها. وجمجمتها، وهمدان غاربها وذروتها، والغارب اللي هي ما بين السنام والعنق، الحتة دي وذروتها، وقوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. عالم هو بعلم الهيئة والفلك، لما في حجة الوداع قال لهم إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، عشان يعرفهم عرفات إمتى بالظبط، لأن كانوا بيعملوا النسيء فلخبطوا الشهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى انتظمت الشهور وحج وبين، علشان يبقى بعد كده الحج يبقى منتظم ليوم القيامة مظبوط، جاي في شهر ذو الحجة بالظبط. وقوله في الحوض زواياه سواء، هندسة مربع، بدل ما يقولك المربع متساوي الأضلع، ما هو لو قال لهم مربع يقولوا يعني مربع يا رسول الله، يوم يقال لهم باسمه بمعنى اسمه، قال لهم زواياه سواء يعني أضلعه متساوي، الأضلع متساوي، يبقى بيتكلم في الهندسة صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة. وفي حديث الذكر اللي هو رواه أبو داود وابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الحسنة بعشر أمثالها، فتلك 150 على اللسان وألف وخمسمائة في الميزان. الحديث طويل، بيقول من قال دبر كل صلاة عشرا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل واحدة 10 مرات، يبقى كده 30 مرة في 5 صلوات يبقى 150، يحسبها لك على طول، يقول لك إن الحسنة بعشر أمثالها، فتلك 150 على اللسان وألف وخمسمائة في الميزان. طب هات لي واحد ما دخلش مدرسة كده وقول له احسبها لي، يحتاج يتعب شوية، لكن النبي في الحال يحسب، يعني حتى علومه في الحساب جاهزة صلى الله عليه وسلم. وقوله ما بين، وقوله وهو بموضع، نعم موضع الحمام هذا، في علم المساحة والهندسة، يقول لهم هنا هنا خدوا حمام ومكان، ليه؟ من حيث بقى الرياح والحاجات دي عشان ما تنقلش الرائحة، هيبقى كان عنده ربنا سبحانه وتعالى بيلهمه علوم المساحة وعلوم الهيئة وغير ذلك. وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، لمن كان في جنوب الكعبة، يبقى كل بين المشرق والمغرب يعمل خط من المشرق والمغرب، يبقى كل ده قبلة صلى الله عليه وسلم. وقوله لعيينة أو الأقرع، عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كانوا من قواد العرب، وكانوا يعني من أهل المؤلفة قلوبهم، أسلموا بعد الفتح وكان مؤلفة قلوبهم، بعضهم ارتد بعد النبي ثم عاد مرة أخرى للإسلام ومات عليه، وكانوا عندهم فرسان كثيرين وكانوا قواد، فكانوا بقى ايه بيفهموا في الفرسان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، انا افرس بالخيل منك، ده انا افهم في الخيل اكتر منك، انت بقى قضيت عمرك متخصص في الخيل، انا بقى افرس في الخيل منك صلى الله عليه وسلم. وقوله لكاتبه، والكاتب اللي بيكتب له، كان النبي له 43 كاتب، اشهرهم طبعا زيد ابن ثابت ومعاويه ابن ابي سفيان والخلفاء الاربعه المشهورين، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، كل دول كانوا كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بس بعض الكتاب كانوا يكتبوا للنبي الرسائل، بعض الكتاب كانوا يكتبوا للنبي بعض الأشياء التي يرسلها لقبائل العرب، وبعض الكتاب النبي كانوا يكتبوا له القرآن، فكان في تخصصات تحت يد النبي من الكتاب، عدوا له أكثر من 43 كاتبا صلى الله عليه وسلم. فكان يقول لكاتبه إيه، ضع القلم على أذنك، عشان كده مشهور زمان تلاقي الناس تشيل القلم في ايه في ودانها، ليه بقى؟ عشان يبقى في مكان قريب، اول ما يفتكر حاجه يلاقي القلم على طول يكتبها، بدل ما يدور على القلم يقولك طب ما اروح البيت بقى بكتبها، وما يروح البيت ينسى كان هيكتب ايه، مش ده بيحصل؟ فبيقول له ما كانش لسه ايه اخترعوا الجيوب، احنا دلوقتي عملنا جيب جواني وجيب براني وجيب بتحط في جيبنا خلاص الحمد لله، عشان كده اختار، لكن زمان كان لبسهم بيبقى ما فيهوش اي جيب اصلا، يعني ما كانوش لسه ايه ابتدعوا هذا الجيب، والجيب ده بدعه بس بدعه مباحه يعني، واخد بالك؟ لكن ايام الصحابه ما كانش فيه جيوب عندهم، كان لبسهم زي الكفن كده يلفوا خلاص. فالرسول كان يقول لهم ايه، ضع القلم ايه على اذنك فانه اذكر للممل، للممل اللي هو اللي بيمليك حاجه، طول ما انت قاعد مع الكاتب بتاعك حاطط القلم وانت افتكرت حاجه والقلم جاهز تقول له اكتب كذا اكتب كذا، فذلك فإنه أذكر للممل من إيه، وجاك قرآن بنفس اللغة فليملل الذي عليه الحق، مش كده بس فليملل، وقال إيه وقوله فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يعني استعمل نفس استعمال القرآن، فإنه أذكر للممل هذا مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب، بالرغم من كده أنه كانش يكتب، لكن بيقول لهم الحاجات دي. اللي ما يعرفش الحكاية دي يحس بها إلا الكاتب، والنبي كان لا يكتب. ولكنه أوتي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، حتى قد وردت آثار بمعرفته حروف الخط، يعني كيفية رسم الحروف وحسن تصويرها، وكمان يعني حلاوة شكلها في الكتابة، كقوله لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول للكاتب ما تمدش بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه لو مد به كده وعملها كده وما حطش الأسنان ممكن الناس يقراها بم. فهو بيقول له لا خد بالك، كأنه قارئ كاتب، يعني مش دي معجزة من أمي بيصلح على الكتاب؟ مش دي حاجات معجزات؟ يقول له لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم. رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس. وقوله في الحديث الآخر الذي يروى عن معاوية كما في مسند الفردوس والديلمي عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان كاتب للنبي، أنه كان يكتب بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له ألق الدواء، يعني أصلح مدادها، يعني خلي الحبر بتاع الدواية يعني فيه لمعة علشان إيه يبقى الكتابة ظاهرة. ألق الدواء وحرف القلم، والقلم ما تيجي تبريه خلي ليه جنب أطول من جنب شوية، يقوم يدي الخط يبقى إيه، يدي الخط حجم زي الخطاطين أما يجي يقعد يعمل الريشة بتاعته يعملها كده برضه. وحرف القلم وأقم الباء، أقم الباء يعني بين سنتها، شفت الحلاوة؟ أو ده من إيه؟ من أمي لا يقرأ ولا يكتب. وأقم الباء وفرق السين، يعني إيه فرق أسنان السين؟ ولا تعور الميم، يعني ما تسدش الإيه الخمسة بتاعت الميم، سيبها كده ما تعورهاش، يعني تعملها عورة كده سودة، لا خليها كده واضحة. ولا تعور الميم يعني لا تطمس دائرتها. وحسن الله، ولما تيجي تكتب لفظ الجلالة الله اكتبه أحلى خط عندك تعظيما للاسم والمسمى. وحسن الله ومد الرحمن، مد الرحمن من الميم للنون كده مدها عوضا عن الألف، شوف الجمال. وجود الرحيم، وفي الرحيم بقى اكتبها كده برواء بجمال. كل ده توجيه لمين؟ للخطاطين. من مين؟ من أمي لا يقرأ ولا يكتب. يبقى دي مش معجزات اهو لنبيك؟ عشان كده الصحابة اللي عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يجزموا أنه رسول الله أكثر من جزمهم بأنفسهم. وهذا وإن لم تصح الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كتب، فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع الكتابة والقراءة لحكمة تقتضي ذلك. يعني ممكن يبقى ربنا أعطاه هذا لكن منع من الكتابة والقراءة، كما منعه الشعر وهو أفصح العرب، وما علمناه الشعر وما ينبغي له حتى إيه للحكمة، إيه حتى لا يقال أن القرآن تأليف، وحتى لا يقال أنه كاتب قارئ، كل الحاجات دي حكم. فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي فلا تعقلون، وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يبقى ربنا منعه من هذا كله حتى لا يرتاب المبطلون. وأما علمه صلى الله عليه وسلم بلغات العرب وحفظه معاني أشعارها فأمر مشهور، قد نبهنا على بعضه أول الكتاب، وكذلك حفظه لكثير من لغات الأمم مما عدا العرب، يعني كقوله في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، الحديث رواه الإمام البخاري اتكلم فيه بالحبشي سنة. أم خالد دي صحابية تزوجها سيدنا الزبير بن العوام. أم خالد الصحابية دي ولدت في الحبشة أيام ما كانوا المهاجرين المسلمين الأوائل في الحبشة، أما هاجروا قعدوا في إريتريا. إريتريا دي كانت تبع الحبشة، وعشان كده تلاقي الإسلام في إريتريا إلى الآن. إريتريا دي كانت جزء من الحبشة، هم كان ده مكان المهاجرين الأوائل، فولدت هناك في الحبشة ستنا أم خالد، وتربت فيها فترة طويلة قرب ال 12 سنة، وبعدين رجعت بعد كده إيه مع أصحاب السفينة بعد فتح خيبر، فتزوجها سيدنا الزبير بن العوام بعد فترة لما كبرت. ستنا أم خالد دي جاية للرسول صلى الله عليه وسلم ولابسة إيه لبس جميل كده، ولسه بقى إيه يعني صبية ماشية، فالرسول صلى الله عليه وسلم إيه سنة يعني جميلة جميلة بلغة الحبشة، يعني إيه بيكلمها باللغة اللي تربت عليها من باب إيه التبسط معها، سنة يعني حسنة بلغة الحبشة، والحديث رواه الامام البخاري، ولم يذهب النبي للحبش. طب مش دي معجزه؟ ايه يعرف لغات الاقوام، وهي حسنه بالحبشيه. وقوله كما رواه الامام البخاري: ويكثر الهرج، والهرج كثره القتل الجماعي بلغه الحبشه، لغه ما يعرفوهاش العرب، حتى ان العرب قالوا له: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. يبقى الهرج دي اتكلم بلغات غير لغه قومه صلى الله عليه وسلم، في حين ان هو لم يفارق قومه صلى الله عليه وسلم. وقوله في حديث ابي هريره: دخل على سيدنا ابي هريره وهو نايم كده وعنده الم في بطنه واسهال وقدام الناس. سيدنا ابو هريره كان يعرف شويه فارسي، احتك ببعض الفرس فتعلم الفارسي، فالرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز يقول له يعني انت عندك اسهال قدام الناس، تحرج برضه لو انت قاعد في الجامع كده واحد يقول لك انت عندك اسهال عملت ايه؟ تتكسف، مش كده حاجه محرجه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اشكم بدرده، اشكم بدرده يعني الم في البطن، قم فصلي فان في الصلاه شفاء. فالصحابه ما فهموش حاجه، سيدنا ابو هريره فهم، فراح قام صلى وطلب من الله الشفاء. فشوف يبقى ايه، اتكلم حتى فارسي اهو، درد يعني بالفارسي يعني الم، وش كان يعني بطن تقريبا كده صلى الله عليه وسلم. هي اصلا شكم، شكم بالفارسي يعني بطن، شكم، ولما بتتعرب بتبقى شكم، الميم تحل محلها به، لكن هي بالفارسي بالميم شكم، ودرد يعني ألم، أي وجع البطن بالفارسية. إلى غير ذلك مما لا يعلم بعض هذا ولا يقوم به ولا ببعضه إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومسافنة أهلها عمره، وهو رجل كما قال الله. مش عيب تقول رجل على فكرة، لأن ربنا بيقول أوحينا إلى رجل منه، مش كده برضو؟ هو رجل لكن لا كالرجال صلى الله عليه وسلم. وهو رجل كما قال الله تعالى: أمي لم يكتب ولم يقرأ ولا عرف بصحبة من هذه صفته، ولا نشأ بين قوم لهم علم ولا قراءة لشيء من هذه الأمور، ولا عرف هو قبل بشيء منها. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إنما كانت غاية معارف العرب النسب. يعني غاية معارف العرب إيه في عصر النبي؟ النسب، علم النسب، وأخبار الأوائل العرب، مش أخبار كل أخبار العرب بس، والشعر والبيان. وإنما حصل ذلك لهم بعد التفرغ لعلم ذلك والاشتغال بطلبه ومباحثة أهله عنه. وهذا الفن نقطة من بحر علمه صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل إلى جحد الملحد لشيء مما ذكرناه، ولا وجد الكفرة حيلة في دفع ما نصصناه إلا قولهم أساطير الأولين. ما يدروش يقولوا حاجة على كلام النبي إلا أن قالوا أي كلام بقى، هلضامة زي ما بيقول أساطير الأولين. وإنما يعلمه بشر من الأعاجم أو الأوروام، ثم النبي ما كانش يعرف لغة الأعاجم ولا الأوروام. فرد الله قولهم بقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ثم ما قالوه مكابرة العيان، فإن الذي نسبوا تعليمه إليه إما سلمان أو العبد الرومي، وسلمان الفارسي إنما عرفه بعد الهجرة بسنوات. طب وكان قبل كده هياخده منين؟ يبقى سلمان صعب يكون هو علم النبي. ونزول الكثير من القرآن وظهور ما لا ينعد من الآيات يعني القرآنية والمعجزات الربانية. وأما الرومي فكان أسلم وكان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان بيقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وكان أسلم، واختلف في اسمه، وقيل بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده عند المروة. وكلاهما أعجمي اللسان، وهم الفصحاء اللد والخطباء اللسن. الفصحاء اللد يعني اللد من شدة ايه؟ المعاندة، يعني فصحاء وشدة معاندة في الفصاح، يعني مش ما يحبش حد يهزمه في الفصاحة أبدا. وهم الفصحاء اللد والخطباء اللسن، قد عجزوا عن معارضة ما أتى به والإتيان بمثله، بل عن فهم وصفه وصورة تأليفه ونظمه. فما يدروش يقولوا على القرآن حاجة، لا يدروا يقولوا عليه شعر، ولا يقولوا عليه ده نثر، ولا يقولوا عليه حاجة، ده يقولوا قرآن بس، لا يقدروا يقولوا عليه حاجة، ما يعرفوش يوصفوه. فكيف بأعجمي ألكن؟ نعم، وقد كان سلمان أو بلعام الرومي أو يعيش أو جبر أو يسار على اختلافهم في اسمه بين أظهرهم يكلمونهم مدى أعمارهم، فهل حكي عن واحد منهم شيء من مثل ما كان يجيء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب اللي انتم بتقولوا عليهم علموا النبي، طب حد فيهم اللي هو علموا النبي جاء بحاجة زي اللي جابها النبي؟ إذا كان الأستاذ اللي بتقول عليه ده أستاذ ما جابش الحاجات دي وعاشوا معاك عمر، يبقى التلميذ هيجيب حاجة يفوق أستاذه يعني؟ يعني منين الكلام ده؟ وهل عرف واحد منهم بمعرفة شيء من ذلك؟ وما منع العدو حينئذ على كثرة عدده ودؤوب طلبه وقوة حسده أن يجلس إلى هذا فيأخذ عنه أيضا ما يعارض به ويتعلم منه ما يحتج به على شيعته؟ طب ولو انتوا بتقولوا تعلموا، طب ما حدش فيكم ليه وهو يعارض النبي ما راحش تعلم منهم ليه علشان يروح يعارض النبي مثلا؟ ما حدش فيكم. كفعل النضر بن الحارث، والنضر بن الحارث كان من كفار قريش وقال لهم انا هكلمكم اساطير زي اللي بيحكي لكم محمد، وكان يقعد يعمل ايه اساطير كده ويحكي لهم اي حكاوي العجم والكلام ده، ونزلت فيه الايه اللي هو ايه ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله، ايه اللي ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال سأنزل مثل ما انزل الله، نزلت في النضر بن الحارث بما كان يمخرق به من اخبار كتبه. ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم، وبعدين ده ما غفش عنكم من ساعه ما اتولد وهو فيكم، ما غفش عن عينيكم، هتقولوا تعلم الحاجات دي فين اذا كان ما غفش عن عينيكم. ولا غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قومه، ولا كثرت اختلافاته إلى البلاد، ولا كثرت سفرياته إلى بلاد أهل الكتاب، فيقال إنه استمد منهم، بل لم يزل بين أظهرهم، وظل بين أظهرهم يرعى في صغره يعني الغنم وشبابه على عادة أنبيائهم، ثم لم يخرج عن بلادهم إلا في سفرة يعني مع عمه وهو صغير، أو سفرتين في تجارة ستنا خديجة، لم يطل فيهما مكسه مدة يحتمل فيها تعليم القليل فكيف الكثير، بل كان في سفره في صحبة قومه ورفاقه وعشيرته لم يغيب عنهم، ولا خالف حاله مدة مقامه بمكة من تعليم واختلاف إلى حبر أو قس أو كاهن، بل لو كان هذا بعد كله لكان مجيء ما أتى به في معجز القرآن قاطعا لكل عذر ومضحدا لكل حجة ومجليا لكل أمر، والله أعلم. ونقف على الفصل 26 من معجزات رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأربعاء القادم. نأسف للإطالة عليكم، لكن احنا عايزين نخلص الفصل علشان ايه نقدر ننجز الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفر ونتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفلا عن ذكري الغافلون، وجزاكم الله خيرا.